الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمات الله. يقول رحمه الله تعالى بالإسناد إليه قال: تقريب الأحداث في سماع الحديث. الأحداث جمع إيه؟ جمع حدث، يعني الصغار، يعني الصغار. يقول رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد. دعلج بن أحمد هذا اسمه دعلج بن أحمد ابن دعلج، وهو محدث حجة فقيه، وكان بغداديا، وكان تاجرا ذا أموال عظيمة، يعني كان عنده أموال كثيرة، وكان ينفق على طلبة الحديث، وله يعني إنفاق في وجوه الصدقات كثير جدا، حتى أنه كان يخرج مالا كثيرا ليعطيه أصحاب الحديث، وكان إذا تصدق على أحد أو إذا يعني أقرض أحدا مالا كان يتسامح فيه، فكان معروف بالإنفاق الكثير. ويعني كان يقول أنهم يقولون أن داره أفضل دار في الدنيا، إن البيت بتاعه أفضل بيت في الدنيا، لأنهم يقولون أن أفضل بلد في الدنيا ساعتها بغداد. بغداد كانت في هذا الزمان في عصر العباسيين كانت أفضل مدينة في الدنيا برمتها، وأفضل مكان في بغداد هو القطيعة، مكان معين، وكان داره أفضل دار في القطيعة، فمن ثم كانت داره أفضل دار في الدنيا. فهو كان غني جدا، وهذا ممن استعمل ماله في رضا الله عز وجل وطاعته، استعمله في طلب العلم، فقد جمع أحاديث كثيرة وطلب العلم من شيوخ الحديث، وأنفق في هذا الطلب، وأنفق على طلبة العلم، وصرف هذا المال في طاعة الله عز وجل. وهو شيخ الإمام الدارقطني، يعني دعلج هذا أحد شيوخ الدارقطني الأثبات الثقات. يقول دعلج ابن أحمد: أخبرنا أحمد بن علي الأبار. احنا قلنا الأبار دي نسبة إلى ماذا؟ احنا عايزين نعمل امتحان، يعني امتحان كده هيكون سريع يبين الفهم. فالأبار نسبة إلى الإبر، الذي يعمل ببيع الإيه أو بصناعة الإبر. قال: حدثنا أبو أمية الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير قال: مر رجل بالأعمش. من الأعمش هذا؟ الأعمش هذا من كبار المحدثين، وهذه أو هذا لقب له، يعني هو اسمه ليس بالأعمش، وإنما اسمه سليمان ابن مهران، وإنما لقب بالأعمش لأنه كان فيه عمش، عيب في البصر يعني، والعلماء استجازوا أن يلقبوه بالأعمش. لماذا؟ هل ده غيبة ونميمة؟ للتمييز والمعرفة. عشان كده مسألة ذكر الإنسان بعيبه تجوز في بعض الأوقات أو في بعض الحالات، من أهمها التمييز والمعرفة. وعلى هذا عمل علماء الحديث، يلقبون فلان بالأعرج وفلان بالأعمش وفلان بالأعمى وفلان بالبطين، يعني واسع البطن وكذا، لمجرد التمييز، حتى يعني يعرفه الناس، حتى لا تتشابه الأسماء. فالأعمش مشهور بلقبه. مر رجل بالأعمش وهو يحدث فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ يعني أنت قاعد تحدث مجموعة من الأحداث، الصبيان الذين لم يبلغوا بعد. فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. يعني هذا الصبي الذي تستهين به عندما يكبر فإنه يحفظ عليك دينك، لأنه يحفظ السنة والأحاديث ويتعلمها. وطالما وجد من يتعلم السنن والآثار والأحاديث فهذا حفظ للدين، كما بين الخطيب في الأبواب والفصول السابقة. فهو الأعمش معروف بأن هو يعني كان بيرد ردود مفحمة لمن يكلمه. يعني الأعمش ده عند القراءة في ترجمته يعني له ترجمة لطيفة، فكان يعني صاحب دعابة وله ردود يعني على المحدثين وغيرهم فيها شيء من الدعابة يعني. قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب قال سمعت، لكن طبعا الإسناد اللي فات ده المحقق بيقول إسناده ضعيف. طبعا بالنسبة لضعف الإسناد نحن قلنا يتساهل في إيه؟ في هذه الآثار. لكن هو أصلا الإسناد صح من طريق آخر، يعني الطريق اللي أورده البغدادي الخطير البغدادي فيه ضعف وفيه انقطاع كمان. الضعف عندي مسكين ابن بكير هذا، تمام؟ لكن العلماء لما ضعفوا مسكين ده ضعفوا في ايه؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الأثار يعني بيكون الأمر فيها أسهل وانقطاع، لأن مسكين ابن بكير هذا ليس من تلاميذ الأعمش. يبقى هو جاب الكلام منين؟ يبقى فيه أكيد حد ايه؟ حد حكاله، بدليل ان هو قال مر رجل بالأعمش، يعني بيحكي قصة بيحكي حكاية، لم يقل رأيت ولا شاهدت ولا سمعت. طب هو لو كان ليس من تلاميذي وقال رأيت أو شاهدت أو سمعت يكون كذابا؟ لا كذابا، لأنه لو لم يكن من تلاميذي وقال رأيت يبقى إيه؟ كذاب. لكن هذا الرجل ليس بكذاب لكن ضعيف من جهة الحفظ، يعني حفظ الإيه؟ الأحاديث. والأثر له طريق آخر صح منه عند الإمام الرامهرمزي. الرامهرمزي هذا من أوائل من صنفوا في المصطلح، له كتاب المحدث الفاصل، ده مهم جدا، ذكر فيه مسائل في الاصطلاح وذكر هذا الأثر عن أبي بكر بن عياش المقرئ اللي هو المقرئ الثقة لكنه كان ضعيفا في حفظه. قال: كنا عند الأعمش. فبالتالي ده اتصال ولا انقطاع؟ عشان قال كنا عند الأعمش. طيب لما اجي بقى الأثر بتاع مسكين ابن بكير ده، وهو عنده علتين: الضعف، ضعف مسكين في الحفظ، والانقطاع ما بين مسكين والأعمش، تمام؟ وبعد كده جالي أثر آخر قوي فيه اتصال، الأثر ده مع الأثر ده يعمل ايه؟ يتقوى الأضعف منهما، اللي هو أثر مسكين. فنستطيع أن نقول أن أثر مسكين ده حسن لغيره مش لذاته، لغيره يعني في غيره، هو الذي أعطاه رتبة الحسن ليس بذاته وبنفسه. يقول رحمه الله: أخبرني الحسن بن أبي طالب قال سمعت محمد بن عبد الله بن همام الكوفي يقول سمعت عبد الله بن سليمان قال سمعت المسيب ابن واضح بتل منس. تل منس دي ايه؟ ده مكان موجود في سوريا. يقول كان ابن المبارك اللي هو عبد الله بن المبارك الامام الكبير رحمه الله اذا رأى صبيان اصحاب الحديث وفي ايديهم المحابر يقربهم. يعني أول ما يشوف أصحاب الحديث اللي هم الأطفال اللي موجودين مع المحدثين يسمعون الحديث ومعهم محابر يعني يكتبون أيضا، يقربهم يعني يأتي بهم ويعطيهم عناية خاصة ويقول هؤلاء غرس الدين. طبعا شيء يفرح أن يجد أمثال هؤلاء الأطفال بدلا من أن ينشغلوا باللعب على عادة الصبية والأطفال، إنما ينشغلون بكتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بشرى خير لكل مؤمن ينشرح لها صدر المؤمنين. هؤلاء غرس الدين. أخبرنا، أخبرنا دي صيغة إيه؟ انقطاع ولا اتصال؟ يعني هو هنا لما يقول أخبرته أو أخبرنا، ده معناه أنه أبهم من أخبره، أبهم من أخبره. لا، ما هو دلوقتي هيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكده كده في انقطاع، لأنه بيقول أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى هذا أن طبعا بين ابن المبارك وبين النبي على الأقل ثلاثة أو اثنان، فبالتالي يبقى ابن المبارك هنا في انقطاع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا شيخ ابن المبارك مبهم، يعني اسمه غير واضح، مش موجود. تمام. أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يشد الدين بهم، هم اليوم أصاغركم ويوشك أن يكونوا كبارا من بعدكم. طيب، احنا عندنا في الإسناد أصلا المسيب بن واضح اللي هو شيخ عبد الله بن سليمان، هذا ضعيف صاحب مناكير. يعني ضعيف صاحب مناكير، يعني هو ضعيف، والعلماء لما اختبروا حديثه وفتشوا في أحاديث المسيب بن واضح وجدوا أنه يروي أحاديث ضعيفة مخالفة لأحاديث الثقات. يعني يعمل إيه المسيب بن واضح؟ عشان نفهم الكلام ده معناه إيه، الكلام ده مهم جدا للأخت اللي درست مصطلح ده تطبيق ليها، والتي لم تدرس تبقى واخدة بالها إيه معنى هذه الأشياء عند دراستها، يعني ينضبط الأمر. ضعيف يعني إيه؟ ضعيف يعني حفظه ضعيف. طب صاحب مناكير، صاحب مناكير يعني العلماء بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجة اسمها الاعتبار، يعني بيجيبوا أحاديث الراوي، أي راوي، عشان يختبروا حفظه، إما أن يكون يختبرون حفظه مباشرة، يعني يجيبوا كده الراوي ده بيسمعوه يشوفوا أحاديثه، هل أحاديثه هذه موافقة لأحاديث الثقات الأثبات أم لا؟ فإذا خالف هذا الراوي أحاديث الثقات الأثبات يبقى هو إيه؟ ضعيف، منكر الحديث، أو عنده مناكير، يعني عنده أحاديث منكرة. تمام. طب إزاي بيكون أحاديثه منكرة؟ أحيانا الراوي يعمل إيه؟ يرفع ما وقفه غيره. يعني يكون حديث مثلا هو أصلا أثر عن عبد الله بن مسعود. تمام. أن بالإسناد إلى ابن مسعود قال كذا وكذا، يجي الراوي الضعيف يفتكر أن الأثر ده من اللي قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إيه؟ قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى هو غلطه فين؟ أنه رفع الموقوف، يعني خلى كلام الصحابي كلام النبي. طيب، يبقى ده معناه ان هو لما بيعمل كده كتير ده معناه ان حفظه ايه؟ بيتوهم، حفظه ضعيف سيء جدا، وبالتالي بيأتي بأحاديث منكرة فيقولها صاحب مناكير. او يعمل ايه الراوي؟ ان يكون حديث مرسل. مرسل يعني ايه؟ يعني التابعي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ يعني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالتابعي زي المسيب، زي سعيد بن المسيب مثلا، يقول قال رسول الله، ده مرسل ولا موصول مسند؟ ده مرسل، لأن السعيد ده لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم يكون واحد حدثه. الواحد ده ممكن يكون صحابي، ممكن يكون إيه؟ تابعي آخر. فلما دخل احتمال إن هو يكون تابعي آخر قلنا عليه مرسل ضعيف. يجي الراجل اللي هو المسيب بن واضح ده اللي هو عنده مناكير، لما يجي يروي الأثر ده يتوهم ان سعيد رواه عن واحد مين؟ من الصحابة، ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيخلي المرسل مسند، يعني متصل الإسناد. فطبعا لما بيعمل كده كتير علماء يقولوا ايه ده راجل بيغلط كتير، فصاحب مناكير صاحب غليط كثيرة يعني. فهو الاشكال هنا لو هو بيحكي كلام ابن المبارك ان ابن المبارك رأى الصبيان فقال هؤلاء غرس الدين، كنا قلنا مفيش مشكلة لان ده اثر وبيتسامح في الايه في الاثار. لكن المشكلة ان هو كمل الكلام وذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، ان ابن المبارك قال اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طبعا هنا في ثلاث علل. العلة الأولانية ان المساب ده واضح ده صاحب مناكير ضعيف، فاحتمال يكون ابن المبارك اصلا ما قالش قال رسول الله، صح؟ يكون هو الثاني توهم ابن المبارك رفع الكلام ده للنبي عليه السلام، ويكون ابن المبارك ما سأل الكلام ده من عنده. العلة الثانية ان ابن المبارك هنا ابهم شيخه او شيوخه الذي حدثوه، ثم الانقطاع بين شيوخ ابن المبارك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاثر لا يصح ان يسند الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا المعنى ايه صحيح لا اشكال فيه. باسناده قال او باسنادنا اليه قال اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال حدثنا جعفر بن محمد ابن نصير قال حدثنا احمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حميد. خلي بالنا محمد بن حميد ده شيخ الامام الطبري، والطبري بيروي عنه كثيرا في التفسير وفي التاريخ، وكان حافظا من الحفاظ، يعني كان عنده روايات كثيرة جدا، لكنه كان ضعيفا جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب. يبقى ده محمد بن حميد اللي هو الرازي ده أحد الأمثلة على الحافظ الضعيف. يعني مش معنى ان الراوي يقال فيه أنه حافظ يبقى ايه ثقة، لا، الحفاظ دول منهم الثقة ومنهم الايه الضعيف ومنهم الكذاب. يعني مثلا الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري هذا من أعظم حفاظ الأمة، وهو ثقة في الغاية، يعني ما فيش بعد كده. الإمام الزهري رحمة الله عليه ده اسمه حافظ. عندنا برضو الحفاظ زي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي، وكل هؤلاء الحفاظ الكبار، تمام، وكلهم ثقات. وعندنا محمد بن حميد الرازي ده ضعيف جدا. وعندنا نوح بن مريم، نوح بن مريم كان كذابا، يقولون سمي بنوح الجامع. لماذا سمي بالجامع؟ لأنه جمع كل شيء إلا الصدق. يعني في الفقه يكلمك في الفقه، في الحديث، في التفسير، في السيرة، في المغازي، عنده مرويات كثيرة لكنه كان يكذب. فمحمد بن حميدة حافظ ضعيف جدا. قال حدثنا ابن المبارك يا عبد الله، اللي هو عبد الله بن المبارك يعني، قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير، ده ابن التابعي عبيد بن عمير، تمام، قال وقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش. يعني حلقة من قريش يعني مجموعة من القرشيين عاملين حلقة للعلم، فقال ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة. الأغيلمة جمع ايه؟ نعم، تصغير غلام يعني. لا تفعلوا، جمع التصغير مش التصغير نفسه، جمع التصغير. لا تفعلوا يعني مالكوا سبتوا الأولاد الصغار على جنب كده بعيد. لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس، وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. يعني هذا الأثر أيضا في فيه الحث على إسماع الصغار لإيه؟ الحديث. وطبعا العلماء اهتموا بهذا أصلا، وكانوا يسمعون الصبيان الحديث، وكانوا يكتبون سماع الصبيان في مجالس السماع. يعني المفترض أن بعد كل مجلس من المجالس الحديثية بيكتب حاجة اسمها محضر سماع. محضر ايه؟ ففي حاجة اسمها سباق السماع، بنلاقيها موجودة على المخطوطات، نلاقي المخطوط موجود عليه الكتاب نفسه والكلام نفسه، وحول الكتاب كده في المساحات الفارغة في كلام مكتوب فيه سمع هذا فلان وفلان وفلان، يكتبون الرجال ويكتبون النساء ويكتبون الصبية الصغار ويكتبون عند الصبية حضر فلان، عشان يبقى ليه شرف الحضور وإجازة بالحضور. والعلماء أصلا مختلفين في السن الذي يتحمل عنده الصغير السماع، لأن احنا طبعا المفترض أن الرواية لا تقبل إلا ممن؟ من المسلم البالغ العقل. فالبالغ هو الذي يحدث بالأحاديث ويروي الأحاديث، لكن يتحمل الأحاديث، يعني يسمعها إمتى؟ إمتى يصح السماع؟ فتكلموا في هذا، فذكروا حديث محمود بن لبيد. محمود بن لبيد رضي الله عنه صحابي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة اللي هم ليهم رؤية، ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. فهو يروي أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. عارفين المجة يعني ايه؟ يعني خد المية كده وبخها في بقه، مج الماء يعني دفع الماء من فمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نالت محمود بن الربيع بركة النبي بأن مج هذا الماء في وجه محمود. نعم في وجهه، يعني يداعبه، وده في بركة، لأن هذا الماء الخارج من فم النبي عليه الصلاة والسلام ليته وقع علينا نحن، يعني حتى تنالنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا وقعت في وجه محمود بن لبيد، فهو فضل فاكر المجة دي، قال عقلت مجة مجها النبي في وجهي. فقالوا ابن من ابن كم كنت؟ فقال ابن 5 سنين. كان عنده ايه؟ 5 سنين. فعشان كده العلماء كان بيتكلموا في السن اللي ينفع الواحد يسمع فيه الحديث. فبعضهم قال 5 سنين، وبعضهم قال 4 سنين، وبعضهم قال 7 سنين، واختلفوا في هذا، بحيث أن هذا الطفل يفهم ما يقال، لأنهم أصلا مختلفين في سن التمييز، أن الطفل متى يميز متى يفهم. فقالوا 7 سنين وقالوا غير هذا. وطبعا الذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه كل طفل بحسب عقله، طفل بيكون عنده 10 سنين ولسه عقله مش مستوعب، لسه اللعب مسيطر عليه، وطفل يكون عنده 4 سنين وقاعد مستوعب وفاهم، وممكن بعد الدرس يسأل على حاجة ما فهمهاش، فهو مشغول بالدرس. حتى إن بعض العلماء السخاوي في كتاب الغاية في شرح الهداية وفي غيرها من الكتب، يعني ذكر أن صبيا كان يحمل للمأمون، المأمون العباسي هو الخليفة، كان بيجيبوا له صبي صغير، هذا الصبي كان له 4 سنين، تمام، كان قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن الكريم، ونظر في الرأي، يعني كمان بدأ ان هو يقرأ في كتب الايه الفقه، لكنه اذا جاع بكى، يعني ده بيدل على صغر سنه، اول ما يجوع يعمل ايه؟ يعيط ويبكي. لكن يعني برغم هذا كان يحفظ القرآن الكريم كله وينظر في كتب الرأي. فده معناه ان مسألة علامات الطفولة دي ان هو يجوع فيبكي او ينشغل باللعب، ليس معناها بالضرورة ان هو ما يفهمش حاجة في اللي بيتقاله، لكن ممكن يكون عقله أكبر بحيث أنه يفهم ويستوعب كما مع هذا الطفل. والسخاوي عقب على هذا الذي نقله المؤرخون فقال أصح منه قول ابن العراقي، ابن العراقي اللي هو أبو زرعة العراقي ابن الإمام العراقي الكبير المعروف، يقول في ترجمة وبيترجم لواحد اسم المحب ابن الهائم، المحب ابن ايه؟ ابن الهائم، تمام؟ هذا الرجل وبيترجم لي ابن العراقي في بيكتب سيرته يعني، يقول أنه استكمل القرآن حفظا مبينا بحيث أنه تذكر له الآية فيسأل عن التي قبلها، يقول الآية الفلانية اللي قبلها إيه فيذكر، تمام؟ وأنه استكمل عدة كتب في الأحكام، يعني قرأ كتب زي كتاب الكفاية وكتاب الكافية وكتاب الشافية وغيرها من الكتب، ولم يكن استكمل 5 سنين. فطبعا دي حاجة يعني نادرة، فمسألة التمييز دي مختلفة بحسب الايه المواهب التي وهب الله عز وجل هذا الصبي او هذا الطفل. والسيوطي رحمة الله عليه، الامام السيوطي كان بيفتخر ان هو يعني له اجازة من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لان طبعا السيوطي في قبل وفاة الحافظ ابن حجر كان السيوطي صبيا صغيرا. الحافظ ابن حجر ميت سنة 852 والسيوطي 911، فيعني كان السيوطي صغير جدا يوم وفاة ابن حجر. لكن السيوطي بيقول ان والده كان يحضره مجالس ابن حجر، لا يستبعد ذلك لان ابن حجر كان يجيز من حضر واولاده، من حضر وايه واولاده، فده معروف يعني. فيعني حضور الصغار هذا فيه بركة، ولا نسأل منهم لعلهم يعني يكونون فيما بعد من أهل العلم ويكون ذلك في موازين الحسنات إن شاء الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث؟ قال: أخبرني محمد بن الفرج بن علي البزار قال أخبرنا محمد بن زيد ابن مروان الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ناجية حا وأخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ ببغداد قال حدثنا البغوي قال من اللذان قال عبد الله بن ناجية والبغوي، ما هو كلمة قالا دي وفي معنا تحويل هو الحاء، يبقى عندنا نشوف آخر السند ده وآخر السند ده اللي هو قبل قالا، يبقى عبد الله بن ناجية والبغوي. قالا حدثنا زيد بن أخزم، طبعا العلماء لما بيجي يكتبوا أخزم دي بيكتبوا جنبها عشان ما تشتبهش بأحزم، وإن كان أخزم هي الأشهر طبعا، لو قلنا أنه اسمه خازم مش حازم عشان يميزوا يكتبوا جنبها إيه بمعجمة عشان يبينك دي خاء مش حاء. قال سمعت عبد الله بن داود يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول: ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. وأيضا يروي أسانيد في نفس هذا المعنى، يقول: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن زيد بن مروان الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن الصقر قال حدثني زيد بن أخزمة قال سمعت عبد الله بن داود يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وذكر نحوه. قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل الواعظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا طالب زيد بن أخزم يقول: سمعت عبد الله بن داود يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وقال: ليس الدين بالكلام وإنما الدين بالآثار، وقال في الحديث: عمن أراد به الدنيا الدنيا وعمن أراد به الآخرة آخرة. طبعا إيه معنى إكراه الولد على سماع الحديث إيه المعنى؟ يعني الإكراه هنا معنى إيه؟ الضغط. طب مين تقول غير هذا؟ إيه معنى الإكراه يعني؟ طيب الإكراه في معنى الغضب، إنه يغضب عليه كما تقول الأخت ويضغط عليه، كل ده كلام قريب، لكن طبعا الإكراه ده معناه أنه يعمل على أن يطلب ولده العلم، أن يطلب ولده العلم، فإذا أبى فإنه يعني يحمله إلى طلب العلم حتى ولو بنوع من الغلظة وبنوع من المشقة، لأن ذلك فيه مصلحته. لكن هذا الإكراه لا يتعدى أن يصل إلى يعني شيء من المنهيات، كأن يضربه ضربا لا يطيقه، كأن يعني يكسر فيه عضوا، أو يعني يصل إلى الحدود التي وضعها، يتعدى الحدود التي وضعها الإسلام في الضرب، لأن الضرب ده معروف بيكون ليه حدود، فلا يضرب الوجه ولا المقاتل، يعني ما يضربش أي جزء في الجسد. أولا الوجه هذا منهي عن الضرب، عن الوجه يحرم، ولا يضرب أي جزء في جسده يعمل له عاهة أو يعني جزء حساس معين يتضرر به، تمام. ثم الضرب لا يكون مبرحا، يعني لا يتعدى الحدود التي تؤدي إلى وجود كدمات ويعني جروح والكلام ده، إنما الغرض اللي هو الألم الذي يعني تحصل به الموعظة. يعني لو بنحفظ القرآن يعني نضرب عادي؟ لا، ما أنا لسه، بس الخطيب لسه يقول باب آخر مهم جدا عشان الكلام يتسق مع بعضه. لكن الضرب ده طبعا بنقول إن هو يكره ولده، ممكن يكون محفظ القرآن غير مسموح ليه بضرب الولد، ممكن يعمل مشكلة لو ضرب الولد، يبقى فيه نفور من الأهالي عن إتيان أولادهم. وبالتالي في الزمن ده، يعني في الزمن ده الناس يعني ما بتصدق، إن إحنا بنصدق إن هم يجيبوا أولادهم يحفظوا القرآن، لأن الإقبال أصبح ضعيفا، فلو الولد اتضرب أبوه مش هجيبه تاني، ويشتهر على المعلم أنه يضرب الأولاد، وبالتالي الناس ما تجيروش. فالمسألة محتاجة حكمة ويعني النظر في المصالح. لكن الضرب ده كان يعني قديما مستساغ، كان الشيخ اللي هو بيحفظ القرآن أو بيعلم العلم كان ممكن يضرب الولد والأب يعني يعجبه ذلك. فيعني حتى بيروى في مسألة الإكراه، والإكراه ده مش بالضرب بس، ما في حيل أخرى أو وسائل أخرى للإكراه، إن هو يحرمه من شيء معين. يعني الدكتور أحمد طه ريان رحمة الله عليه، ده شيخ المالكية في مصر، توفي من سنتين أو أقل من سنتين رحمة الله عليه، وكان يعني معروف بأنه هو من الشيوخ الذين يقولون الحق، وكان يصر على الإفتاء بحرمة فوائد البنوك، عشان كده ما كانش بيهتموا أنهم يخرجوه في التلفزيون والكلام ده، لكن هو كان شيخ كبير جدا. يعني كيف حفظ كتاب الله عز وجل؟ كان والده في وجه بحري في بعض القرى كان بيخليه يحفظ القرآن، وكان متأخر في حفظ القرآن، وكان أبوه بيفكر يخليه يحفظ القرآن ويختمه إزاي بسرعة، حتى أتى له بحذاء جديد على العيد ولا حاجة. وبعدين لما ذهب للمعهد، معهد الأزهري وهو صغير، اتخانق مع زميل ليه، فمسك الحذاء وضرب زميله إيه بالحذاء. فلما علم أبوه، لما وصلت الشكوى وعلم أبوه، أقسم بالله أن يذهب إلى المعهد حافيا كل يوم حتى يحفظ القرآن. أبوه كان استغلها فرصة حتى يكرهه على حفظ القرآن. طبعا قرايبه وأمه والجماعة دول، إزاي هتخلي الولد يمشي حافي في القرية وشكلنا في البلد يبقى عامل إزاي، كل يوم وزميله هيعيروه ويفضل حافي. أقسم بالله أنه هو لن يتراجع، فأتم حفظ القرآن قبل تمام السنة في فيما أذكر. فدي كان من بركات إكراه الوالد لولده حتى صار مش ولد عادي، صار شيخا عظيما جدا رحمة الله عليه وتجاوز عنه. فدي من الأشياء، يعني مش كل حاجة الضرب، ممكن حرمان من شيء وهكذا. فهنا عبد الله بن داود يقول نول الرجل، النول اللي هو العطاء، أن يكره ولده على طلب الحديث. وطبعا ذكر أثار كنا تعرضنا لها سابقا. لكن الخطيب قال بعدها من تألف ولده على سماع الحديث، يعني تألف عكس أكره، ها؟ يعني حببه من التأليف. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش، قال حدثنا محمد بن محمود أبو عمرو بنسى. إيه نسى دي؟ ماشي، البلدة دي النسبة إليها إيه؟ لو عايزين نقول فلان ده من نسى، يبقى النسبة إيه؟ النسوي. والأشهر منها يعني النسوي دي صح، لكن في أشهر منها على اسم إمام من الأئمة الكبار، أو لا نسبة إمام الأئمة الكبار. النسائي، النسائي دي بفتح الايه؟ النون مش بكسرها. فالنسبة إلى نسى نسوي ونسائي. قال النضر بن الحارث، أو قال حدثنا حميد بن زنجوي ولا بن زنجوية، نعم هذه وهذه، لكن المحدثين زنجوية، تمام. قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا النضر بن الحارث قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال لي أبي يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا. يبقى ده من باب الايه؟ التأليف والتشجيع. وده طبعا ده المفترض ان هو يكون قبل الإكراه، ان الإنسان ينظر الى ولده كيف يقبل على الطاعة، كيف يقبل على حفظ القرآن، كيف يقبل على حفظ الحديث. وده شيء في غاية الأهمية. إما أنه يبدأ معه بالتأليف، يعني يحببه في ذلك، تمام، ويكلمه في حفظ الأحاديث وحفظ القرآن، ويجعل له مكافأة، يجعل له إيه؟ مكافأة، درهم دينار. طبعا درهم ودينار دلوقتي غالي جدا، احنا هنحط له مبلغ أقل من كده يعني، لكن يجعل له مكافأة يعني يحبها الولد، وكلما تفوق كلما كافأه. بعض الأولاد لا يصلح معهم ذلك، يصلح معهم الإيه؟ الإكراه. يعني كل واحد أدرى بمن؟ بطبيعة ولده. منهم من يصلح معه التأليف والتحبيب والتشجيع، ومنهم من يفسده التشجيع والتأليف والتحبيب، ومنهم من يصلح معه الإكراه، ها؟ ولا يصلح معه التأليف. كل أدرى بولده، المهم أنه هو يدرس حالة ولده ويبدأ أنه هو يحببه في طلب العلم والقرآن. وطبعا الأهم من هذا أنه يكلمه عن قصص حفظت القرآن والمحدثين. ده مهم جدا، مهم جدا. مسألة أن الأم تحكي لولدها الصغير قصة قبل النوم، كان ده في غاية الأهمية، ويهمله الكثيرون. ليه؟ لأن هذه القصة قبل النوم محببة جدا للأطفال، تستطيعين فيها غرس عدة معاني إيمانية لا يفهمها الطفل إلا في هذا الوضع أو في هذا الأمر، إن احنا نسوق لي معنى إيماني، قصة من قصة الصحابة، من قصة التابعين، قصة الإمام البخاري وأم الإمام البخاري، وكيف أصبح إماما كبيرا، طبعا بأسلوب شيق للأولاد. كل ده يغرس في هؤلاء الأولاد معاني إيمانية ينتفعون بها عند الكبر. ده من ضمن الأشياء اللي تحبب الطفل في هذا العلم. فينبغي الأم ألا تهمل أولادها، ممكن واحدة من الأخوات تكون بتذهب إلى حلقات القرآن وحلقات الحديث وسماع العلم لكنها مقصرة مع أولادها، يعني ممكن ينتفع بها الناس ولا ينتفع بها أولادها. لا، ده أولادك أهم حاجة. ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث والمرأة راعية ومسؤولة يعني عن أولادها وعن زوجها، يعني يدعو الله عز وجل لهم ويكلمهم برضو حسب السن، يعني خاص هو كبر أو هي كبرت حسب السن يحاول أنه هو يدرس كيف يدخل إلى أولاده أو يستعين بمن في سنهم، يعني أستعين بواحد في سن ابني يكون معاه يكون من الصالحين وأقول له خلي بالك منه وصاحبه، ويعني خده معك في الأماكن اللي هي فيها سماع العلم والطاعة والصلاة والكلام ده. نفس الكلام مع البنت. والله يعني إذا عدم ذلك فطبعا الإنسان يحاول أنه هو يبقى دلوقتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا كل الأولاد معاهم الموبايلات دلوقتي وبيخشوا على الفيس والتويتر والتليجرام والكلام ده، فطبعا ممكن بدون استعمال العنف معاهم وبدون الإكراه، لأن في السن ده مش هيجيب نتيجة، ممكن يجيب نتيجة عكسية، عن طريق ان احنا برضو نقول له طب شوف المجموعة دي بتاعة التليجرام دي او مجموعة صفحة الفيس دي فيها حاجات مفيدة بجانب اللي انت بتشوفه، او اخلي ان واحد او واحدة برضو يصاحبه عن طريق الفيس او الكلام ده. يعني انا المهم اتكيف مع العصر اللي انا فيه، وطبعا الكلام ده مع المحاولة الدائبة والمستمرة، والاهم من كده الدعاء لله عز وجل. يعني انا اعلم ان كثيرا من الأبناء كانوا فاسدين إنما صلحوا بدعاء أبائهم، يعني بعض الإخوة أنا أعرفهم كان شباب عاديين جدا، كيف صاروا بعد ذلك من حفظة القرآن الكريم ويؤمون الناس في التراويح في رمضان، وصار منهم من يطلب العلم. لما تكلمت معهم وكنت على علاقة بهم حكى لي بعضهم أن أباه كان هو الأخ ده بيحكي هو صغير بيقوم من النوم يقوم عشان يروح مثلا التلاجة يشرب مية بالليل، قال فكنت أجد أبي يصلي قيام الليل وأسمعه يبكي ويدعو الله عز وجل أن يصلح له أولاده، فتم له ما أراد. عنده ما شاء الله يعني ثلاثة من الإخوة وأخوات كلهن أو كلهم يحفظون القرآن، منهم أئمة ومنهم طلبة علم مميزين وغير ذلك. الشاهد أن أهم شيء في تربية الأبناء الدعاء، ثم صلاح الآباء، الصلاح اللي أنت تكوني أصلا صالحة وبتعملي بالطاعة، فإن ذلك إنما يتسرب إلى الأولاد، كما قال الله عز وجل في الغلامين اللذين كان في قصة الخضر وكان أبوهما، بيقولوا في التفسير أبوهما ده مش أبوهم، جدهم السابع، فامتد صلاح الأجداد إلى الأحفاد. فالدعاء والعمل بالطاعة وعدم اليأس من إصلاح الأولاد هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى يؤثر وينتج عن نتيجة صالحة إن شاء الله عز وجل. فهو هنا إبراهيم بن أدهم بيقول إن أباه كان يقول يا بني أطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فده من باب التشجيع، وده اللي خلى إبراهيم بن أدهم يقبل على سماع الحديث عشان هو صغير عايز الدرهم مش عايز الحديث. لكن بعد ذلك اللي حصل، نعم صلحت نيته، وده اللي بيأتي في قول العلماء طلبنا العلم لغير الله، ها فلما طلبناه أبى أن يكون إلا لله، أو كما قالوا، وده ورد عن مجاهد ورد عن غيره من العلماء ويذكرونه في كتب طلب العلم كجامع ابن عبد البر وغيره. المعنى الكلام ان هم كانوا وهم صغار بيطلبوا العلم لغير الله عشان عجبوا حتة العلم دي او عشان المال او الكلام ده، لكن بعد كده العلم استعصى عليهم الا بالاخلاص، وده تفسير الكلام ده، فابى الا ان يكون لله سبحانه وتعالى، يعني العلم ده لم ينفتح لهم إلا بعد أن أخلصوا النية، فإن الإنسان لا يفهم إلا أن يكون مخلصا. فالله عز وجل إنما هو الذي يؤتي الفهم، إنما هو الذي يؤتي الفهم في العلم. المعنى الآخر لهذا الأثر إنه أبى إلا أن يكون لله يعني باستمرار طلب العلم تحسنت نيتهم. بعد كده بعد ما طلب العلم وسمع الأحاديث بدأ يتقي الله ويحسن نيته في طلبه للعلم. يقول رحمه الله تعالى: من ذم الشيوخ الذين لم يسمعوا الحديث. قال: أخبرني حسين بن علي الطراجيري. الطناجير دي نسبة إلى الطناجير، الطناجير دي ليها أواني النحاس، أواني مصنوعة من إيه؟ من النحاس، تعرف بالطناجير. قال: حدثنا علي بن حبان ابن قيس الأسدي بالكوفة. طبعا حبان دي في حبان وحبان وحيان. قال: حدثنا حامد بن عبد الله بن الحسن الحلواني. قال: حدثنا محمد بن يونس. قال: حدثنا عباد بن موسى الخطلي. تكتب كيف؟ بضم الخاء. لما نيجي نكتب كده الخاء دي هنكتب ايه؟ بضم الايه؟ مش هقول الخاء بقى، ما هو العلماء مش هيقولوا بضم الخاء. ليه؟ لان كلمة الخاء دي تشبه الحاء، صح؟ وبالتالي مش هقول الخاء، يقولوا بضم المعجمة، عشان اللي يقرأ يبقى فاهم على طول المعجمة اللي هي ايه؟ الخاء مش الحاء، صح كده؟ طيب والتاء؟ لا هنكتب ازاي؟ يعني بضم المعجمة وايه؟ ها؟ التاء هعبر عنها بايه؟ التاء دي ممكن تكون تاء، ممكن تكون باء، ممكن تكون نون، ممكن تكون ياء، صح؟ ما هم العلماء اخترعوا الإعجام ليه؟ مع ان في أقوال الإعجام ده كان موجود عند العرب أصلا في الجاهلية بس ما كانش منتشر، لكن اللي اخترع الإعجام وأظهره يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. ليه اخترعوا الكلام ده؟ عشان خاطر ايه؟ كان في كتير من الكتابات لا تكتب منقوطة غير معجمة، يعني ما يحطوش نقط خالص، او يحطوا نقط ويسيبوا نقط، فما كانش الاعجام مشهور لحد انتشر بعد كده لما الناس اللي هم غير العرب بدأ يخشوا في الاسلام. اللي حصل مش عارفين يقرأوا، فبدأ يحطوا النقط عشان يميزوا، تمام؟ فهم يجي يكتبوا الكلام ده حتى بعد ما وضعوا النقط خافوا لا في نقطة تروح، ده هي بتروح في الطباعة، يعني احيانا في بعض الطبعات تلاقي نقطة ايه مش موجود، ما بالك بقى لما كانوا يكتبوا زمان بالحبر، ممكن النقطة دي زيادة من الحبر أصلا، ممكن النقطة دي الأرضة تاكلها اللي هي الدبة اللي بتاكل ورق، ممكن الحبر يكب عليها، ممكن الورق يتخرم، فكده الكلام يروح. فكان العلماء بيضبطوا الحاجات المشتبهة دي سواء في الأسماء أو الألقاب أو النسب أو غيرها بالحروف، ودي أفضل طريقة للضبط. يعني يقولون مثلا بضم المعجمة أو بضم الخاء المعجمة، أهم حاجة كلمة المعجمة دي، تمام؟ وضم المثنى الفوقية، المثنى لإيه؟ يعني التاء دي مثنى فوقية ليه؟ عشان فيها اتنين ومن فوق. طب الياء يسموها إيه؟ مثنى تحتانية أو تحتية، خلاص؟ الفوقية أو الفوقانية، ساعات له فوقية أو فوقانية، والياء تحتية أو تحتانية. طب النون لو أنا عايز أقول دلوقتي الفرق بين النون والباء، النون والباء، النون من فوق صح والباء من تحت، يبقى لما يجي يكتب كده لو هي مثلا نون، ها عايز نقول مثلا نون مضمومة، ها خلي بالك بقى، هو لما يجي يكتب نون مضمومة هيكتب نون عادي بضم النون. ليه؟ لأن كلمة نون وانت بتكتبيها ما فيش شبه ليها، صح؟ اللي هي نون واو نون، صح؟ بخلاف الباء، الباء والتاء والساء زي بعض، فما ينفعش يقول بضم الباء، يبقى كده برضو حيرنا. ممكن الباء دي يكون في نقطة تاني تبقى ياء أو تاء أو ساء، لكن النونك منها بتكتب لوحديها كده ما فيش شبه ليها في الكتابة، يعني يقولك بضم النون على طول. ولو عايز تزود وضوح يقولك بضم الموحدة الفوقية. موحدة يعني فيها ايه؟ نقطة واحدة. وفوقية يعني؟ طب الباء؟ الموحدة التحتية. خلاص؟ دي مسألة مهمة جدا. فهو الخطولي دي لما نرجع لكتاب السمعاني هنلاقيه كاتب كده بضم المعجمة، يعني الخاء بتبقى معجمة بتبقى مضمومة، والتاء يبقى يكتبش بقى بضم التاء، بتشديد وضم المثنى من فوق او مثنى فوقانية، يعني عليها شدة وضمة. ففهمنا ان هي تاء، تمام كده؟ الخطولي. وبعضهم بيقول ان التاء بتبقى مفتوحة برضه، يعني اما يقال الخطولي او الخطلي نسبة الى بلد معينة هناك. قال سمعت سفيان الثوري اذا رأى شيخا لم يكتب الحديث، يعني واحد كبير كده شيخ كبير وبيكتبش الاحاديث، قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. نعم، الرجل اللي هو الكبير، الكبير في السن، أو إنه هو بيتصدر لأمر من أمور الدين ولم يهتم بالحديث، تمام؟ فهو على كلا المعنيين، نعم، على كلا المعنيين، كيف يعني الإنسان يبقى كبير في السن ولا يطلب الحديث ولا يكتب الحديث، الحديث اللي هو عمدة الدين، كيف يتعرف على دينه؟ وده يبقى معنا في الأثر اللي إيه اللي بعده. لكن الأثر بتاع سفيان الثوري ده في واحد اسمه محمد بن يونس، شايفينه؟ ده احتمال يكون محمد بن يونس الكديمي، الكديمي، الكديمي بضم الكاف، بضم الكاف والدال مفتوح، تمام. محمد بن يونس الكديمي ده كان متهما بالوضع. يعني متهم بالوضع؟ لكنه متهم مش بيكذب، متهم بس، يعني مش كذاب، ما ثبتش كذبه لكن شكوا فيه، متهم، تمام. ومتهم بسرقة الحديث. يعني بسرقة الحديث؟ يعني يجيب احاديث باسناد يقول لك ده انا سمعتها من الشيخ ده برضه. وادعى رؤية قوم لم يرهم، يعني يقول انا قابلت الشيخ فلان هو اصلا ما قابلوش. طبعا كل ده يخلي العلماء حديثه يبقى حديث ايه؟ مش موضوع، لا، متروك، اللي هو ضعيف جدا. المتهم بالكذب واللي بيسرق الحديث واللي بيدعي سماع ما لم يسمع او رؤية من لم يرى، ده حديثه ضعيف جدا، متروك، ما وصلش للوضع، الوضع ده اللي هو خلاص ثبت ان هو كذاب. نعم، يعني يسرق الحديث ويدعي رؤية من لم يرى او سمع من لم يسمع، تمام. قال اخبرنا محمد عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري، قال اخبرنا سهل بن اسماعيل ابو صالح الطرسوسي، طبعا الطرسوس دي نسبة إلى طرسوس بلد. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، قال حدثنا هارون بن حاتم البزاز المقرئ، قال سمعت عسام بن علي. عسام، عسام دي حط شدة وفتحة على الثاء، عسام ابن علي، يقول سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. إيه الكلام ده معناه؟ الأعمش كما قلنا في دعابة في الإيه؟ في كلامه، بيقول لو شفت واحد كبير في السن لم يقرأ القرآن، طبعا لم يقرأ القرآن دي يعني إيه؟ يعني لم يكتب القرآن ولم يعرف قراءة القرآن ولم يحفظ القرآن أو شيئا منه يعني، ولم يكتب الحديث، ما اهتمش بكتابة الحديث، فاصفع له، يعني إيه؟ اديله على قفاه. والله في رواية أخرى أنه قال أنا إذا رأيت الشيخ لا يروي شيئا من الحديث اشتهيت أن أصفعه، اشتهيت أن إيه؟ أن أصفعه، تمام؟ فإنه من شيوخ القمر. إيه شيوخ القمر دول؟ قال أبو صالح، من أبو صالح ده؟ من أبو صالح؟ الطرسوس. نعم. قلت لأبي جعفر، من أبو جعفر؟ الشيباني اللي هو شيخ أبو صالح. ما شيوخ القمر؟ إيه شيوخ القمر اللي في الحديث دي؟ قال شيوخ دهريون. دهريون يعني إيه؟ إما معناها شيوخ دهريون يعني معمرون، ناس كبار في السن جدا، ها؟ وإما دهريون يعني ملاحدة، اللي هم بينكروا وجود الرب سبحانه وتعالى وينسبون الأشياء إلى الدهر، اللي هي عقائد الجاهلية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام؟ المهم بيعملوا إيه الجماعة دول؟ يجتمعون في ليالي القمر، يجي كده في ليلة قمراء، تمام؟ القمر ظاهر فيها، القمر يكون فيها بدر، ويقعدوا مع بعض يعملوا جلسة، يتذاكرون أيام الناس، يقعدوا بقى يجيبوا بقى الأحداث والأيام الناس، والقبيلة فلان عملت عركة مع قبيلة فلان، والحروب والمعارك والكلام ده، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. يعني ناس قاعدين فاضيين يضيعون أوقاتهم في الحكايات والأخبار الناس والكلام ده، ولا يهتمون بأمر دينهم. ده علامة إيه؟ علامة أنه ظل وقتا طويلا في جهله وضلاله، ولا يحسن أن يتوضأ لصلاته. وده موجود كتير هذه الأيام، أننا نجد أناسا يتكلمون في دين الله عز وجل ويقولون ما يريدون. طبعا دلوقتي كل واحد ممكن يعمل بث مباشر على صفحة على الفيس أو على اليوتيوب أو الكلام ده، ويتكلمون، كل واحد يطلع يتكلم بما يعن له دون أن يتعلم هذا العلم، فطبعا ينطقون بالضلال وبالباطل، وهذا طبعا موجود بكثرة، نسأل الله عز وجل العافية. لكن هنا في فائدة مهمة جدا، لما ذكرنا الأثر اللي هو اللي قبليه محمد بن يونس، يعني هنا محمد بن يونس ده المعروف أنه متهم بالكذب، تمام؟ لكن هنا الراوي اللي هو روى، حامد بن عبد الله بن الحسن اللي هو اللي روى عنه، لم يقل الكديمي. لماذا فعل هذا؟ يعني هو بيقول حدثنا محمد بن يونس، ما قالش الكديمي، مع أن الكديمي دي عشان تعرفنا هو مين، اللي محمد بن يونس ده ممكن يكون كتير، ده اسمه ايه؟ تدليس. ايه تدليس؟ شيوخ. نعم. فده نوع من انواع تدليس الشيوخ، ان هو يكنيه او بيكنيه بما لم يعرف، لكن هو هنا ذكر اسمه واسم ابيه، تمام، ولم يذكر نسبته الكاشفة اللي هي بتكشف عن حاله، اول ما يقول الكديمي نعرفه على طول، لكن هو عشان يروج الاسناد قال لك محمد بن يونس على طول. وبعض الرواة كانوا بيجوا يعملوا معاه ايه، يقولون محمد بن موسى. طب جابوها منين محمد بن موسى دي؟ يعني هو مش كذاب، هو محمد بن موسى برضه، لانه هو جد اسمه موسى، محمد بن يونس بن موسى، فعشان يعمي حاله على الناس فيقول ايه حدثنا محمد بن موسى. تقعدي بقى انت تلف في كتب التراجم مين محمد بن موسى ده، هتلاقي كذا واحد محمد بن موسى، لكن لو ننتبه هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي، وده من تدليس الايه الشيوخ. نكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل. وبالنسبه للمره القادمه احنا عايزين ايه، قبل او في نهايه المجلس